الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث الخامس عشر. الحديث يتكلم على ثلاثة أنواع. النوع الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا النوع الأول، وهو ضبط اللسان، فإذا أردت أن تتكلم فقل خيرا. إذن حاسب نفسك قبل أن تتكلم، هل هذا الكلام يرضي الله عز وجل؟ هل هذا الكلام ينفع الناس؟ هل هذا الكلام فيه مضرة، غيبة، نميمة، شيء محرم؟ إن كان فيه خيرا فقل له، وإن كان محرما أو فيه ضررا فأمسك لسانك، لأن الكلمة قبل أن تخرجها أنت الذي تملكها، وإذا خرجت هي التي تملكك. وفي الحديث الآخر قال: ورب كلمة يقولها العبد من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها أعالي الدرجات، أي في الجنة. ورب كلمة يقولها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في دركات السفلى من النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قيل: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. فضبط اللسان أمر مهم جدا، والمؤمن الذي يضبط لسانه ويحرص على قول الخير ويبتعد عن الشر، هذه علامة على أنه يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار كما يقال الجار قبل الدار، وفي الحديث الذي كلنا نعرفه: لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني من كثرة وصايا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار سيكون له نصيب من الورث. وأهمية الجار أهمية عظيمة جدا، لأن الجار عين بيتك. الجار هو الذي يعرفك متى تكون ومتى ما تكون داخل البيت. الجار هو الذي يعرف عندك مشاكل أو ما عندك مشاكل. فالإحسان إلى الجار قالوا على ثلاثة أنواع. جار له ثلاثة حقوق. من هو؟ هو جار المسلم، وهو جارك، وهو قريبك. قال: وجار له حقان، وهو من؟ وهو الجار المسلم، له حق المجور وله حق الإسلام. وجار له حق واحد، وهو الكافر، له حق المجورة. الواجب على المسلم أنه يحفظ شره عن جاره ويكرم له ويعطيه من خيره. النوع الثالث قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قالوا: إكرام الضيف واجب، ومن أهل العلم من قال: إكرام الضيف واجب عليك اليوم الأولى، تكرمه حتى ولو تدينت واستقرضت. ثم قالوا: بقية اليومين، اليوم الثاني والثالث، تكرمه بقدر ما تستطيع أو بأكل أهل البيت. وهذه إكرام الضيف من فعل الأنبياء، ففي القرآن أخبرنا عن ضيف إبراهيم، وفي السنة الضيوف الذين يأتون عند النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك. فإكرام الضيف علامة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. فيجب على المسلم أن يحرص على مثل هذه الأصناف الثلاثة، أن يضبط لسانه فلا يقول إلا خيرا. ويكثر، إن أردت أن تضبط لسانك فأشغل لسانك بما يرضي الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأفضل الذكر هو ذكر الله عز وجل، وأفضل الذكر الحمد لله. فالإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل، كذلك يكرم جاره، ولا يجعل جاره يعني يتأذى، ما يجعل جاره يتأذى منه أو من أولاده، أو أنه يقف في موقف سيارته، أو أنه يضايقه بأي نوع من أنواع الضيق. ثم الموضوع الثالث: إكرام الضيف. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين، وصلى الله عليه وسلم وصحبه الحمد لله رب العالمين.